احنا سبق قد تذكروا زمان لما قلنا انه شمير ايش يعني شمير؟ ما انتم بتعرفوا عبري حارس، شمير حارس، سمير معناته حارس. وبجوز على فكرة الشمير سمي شمير يعني حارس، لانه اكثر الحراسة وين وانت بتكون في الليل، في الليل. ولذلك شو هو اصلا السمر؟ شو هو اصلا في اصله، في اصله السمر شو هو؟ لا دققوا معي، لا السمر والسامر، خلينا نقول السمر والسامر. السمر في الاصل هو الليل المظلم، او مش الليل المظلم، خلينا اكون دقيق، السمر هو الظلام الليل، والسامر الليل المظلم. طب ليش سمي السامر سامر؟ لانه غالبا بيقعدوا الناس يتحدثوا وين؟ في الليل، في الليل، خصوصا زمان يعني لما يقعدوا يتحدثوا غالبا بتكون حولهم ايش؟ ظلام. ايه بكونهم مولعينهم شوية، لكن مش زينا اليوم صف النهار والليل ما يميزوش الناس، ما يميزوش بين الليل والنهار اليوم. انما فقضية اذا هو السامر ليش سمي سامر؟ اللي بتسامروا في الليل، لانه هو اصلا لحظة، السمر في الاصل اللي هو، وشوفوا السمار، كلمة سمار، واحد اسمر كمان السمار. فلانه هو شدة الظلام، شدة الظلام. والسامر الليل المظلم، واللي بيسهر في هذا الواقع المظلم وبصيروا يتجاذبوا اطراف الحديث سمار، بكون شو عندهم شغل على فكرة، بكون هذول ايش؟ هذول اصحاب الليل، سمار اصحاب الليل. تمام؟ ما فيش شغل، الناس بكنوش يشتغلوا في الليل زي اليوم. طيب المهم، فبالتالي يبدو انه سمي الشمير، يعني هي سمير يبدو، لانه بسمر في الليل وبكون يحرس، سمير. طب شمرونيم يا عماد، شمرونيم حراس العقيدة التوراة، شمرونيم السمرة، هذول السمرة زعموا انهم هم حراس التوراة، بيؤمنوش الا بالخمس اسفار، فشو كانوا بسموا انفسهم؟ شمرونيم. ايش يعني شمرونيم؟ يعني حراس التوراة، هو مش مقصود التوراة، يعني هي لا يدخل في شمرونيم توراة، الحراس بس هم يعتبروا نفسهم ايش؟ حراس التوراة، يعني احنا الحراس، حراس شو؟ التوراة. هذول مين؟ اللي سموا السمرة، السمرة، لأنهم هم اعتبروا حالهم، طبعا هم انفصلوا في عقيدتهم وما امنوش بما زاد من اسفار على الاسفار الخمسة اللي هي بسموها التوراة، تبدأ بصفر اسمه التكوين وتنتهي بصفر اسمه التثنية، خمس اسفار هذه. ها؟ مش قضية الاسماء، سفر التكوين، سفر الخروج، اللاويين، العدد، التثنية، هذا كله ايش قلنا؟ توراة. مع فكرة بيقول لي مرة حاخامهم السمرة، شمرونيم قصدي، بقول حراس التوراة شمرونيم السمرة، بقول لي انه الفرق، شوف التوراة فقط، التوراة خمس اسفار، قال الفرق بيننا وبين اليهود، بين توراتنا وتوراتهم 5000 فرق في النص، 5000 فرق. طب ما هي بتجيش اصلا 5000 صفحة ولا 1000 صفحة، 500 خليها 500 فيها 5000 فرق، خمس يعني في الصفحة 10 فروق بين السمرة شمرونيم حراس التوراة ومين؟ واليهود التوراة. هي بقول لك لا مش محرف، هذا المين اللي حكى لي مباشرة؟ الكاهن هم الكبير. طيب اذا معناته هذا السامري، انا استبعد انه علاقة، له علاقة بشمرون الاب الحفيد، قصدي يعني السبط، هذا يبدو له علاقة بكلمة الحراسة، لانه هي شمير قلنا حارس ويحرس، مش هيك يا عماد؟ وفعل كمان، اسم وفعل، شمير اسم وفعل، شمير اسم وفعل، حارس ويحرس كمان، فمعناته الزلمة الرجل يعني هذا كنه من حراس العقيدة الفرعونية والوثنية، من المخلصين لإيش؟ للوثنية. طب وطالع ليش يا مخلص؟ طالع مع قومه، مع قومه، طالع مع قومه، اشي طبيعي تشدوا عقيدته. ولذلك انتبهوا، احنا اليوم معظم مشاكلنا على فكرة، معظم مشاكلنا وراح تشوفوا مشاكل، بس في النهاية الامور تنتهي صح، مشاكلنا من الناس اللي كانت عقائدهم عقيدتهم مخالفة لعقيدة الاسلام. الاسلام بيرجع الان وبفرض نفسه على الناس، مين اللي قاعد الان بشوش وبلف وبدور على مستوى الاعلام وعوا عوا عو عو. مين اصحاب العقيدة السابقة، حراس العقيدة السابقة؟ انا ايه عقيدة سابقة؟ والله شو هي علمانية، ليش هي علمانية السابقة؟ ايوة روحت العلمانية على فكرة وغيرها ببلادها عم بتروح الان شوية، بس شوية، كله هذا يموت، كله يموت لانه لا يصلح للحياة. في حراس عقيدة منشوفهم قديمة، يعني لحد الان فيها كم من واحد على فكرة مثلا في الشيوعية بباطحهم، لا شو شو شو شمير شمير سامري سامري حارس عقيدة، حارس عقيدة. فبكلهم، وما تستبعدوش مثل ما قلنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وكان عنده أموال هائلة، منين جت الأموال الهائلة؟ من المصالح هاي. وبالتالي كان هذا كاين يتقن صناعة الزلمة، وبالتالي كاين له إيش؟ كاين له اللي بتقن بصير له، شوف تكون مهندس كبير، مهندس كبير حتى لو كان من قوم موسى، خصوصا لما بأخذ عقيدة الفراعنة انحلت المشكلة. ما هو في كثير من الناس بأخذ عقيدة الفراعنة مشان تنحل مشكلتهم، لأنه هم بالدرجة الأولى كانوا يضطهدوا، وهدد فرعون بأنه يضطهد مين؟ اللي آمنوا مع موسى، ويقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم، لأنه في الأول يبدو في قسم من بني إسرائيل كان على العقيدة السوية، لأنه بظلهم في ناس محافظين على العقيدة ومخذينها من أب لأب. قد ما حاولت الشيوعية على فكرة 70 سنة تقتلع العقيدة من نفوس كثير من المسلمين في جمهوريات، سواء كان الجمهوريات اللي استقلت 15 ومنها إسلامية، في ناس كانوا لا يزالوا على العقيدة الحقة، قتلوا شردوا قاموا وإلى آخره، ما قدروا ينتزعوا العقيدة. لكن في ناس، عوام الناس بتأثروا، وأصحاب المصالح بتأثروا. لذلك أم موسى كانت على العقيدة الصحيحة، وموسى مربع على العقيدة الصحيحة بحضن أمه. في ذن في ناس، لأنه مش معقول 400-500 سنة كافي أنها تجتث الدين الصح، لا، بقي في ناس مخلصين للفكرة. ما هو الخمسمائة سنة أكم أب يعني، أكم جد يعني، ما هو بنقن واحد لواحد، وبظل في ناس مخلصين لعقيدة الآباء حتى لو مخبية، حتى لو بكتموا عليها، حتى لو بكتموا عليها. إذا كان آل فرعون فيهم مؤمن يكتم إيمانه، كان مش هيك؟ فهون إذن واضح إنه الأرجح إنه السامري، إذن هذا من إذن انتبهتوا شو التقاء السامرة اللي أجت بعد قرون من موسى، وقضية السامري شو علاقة؟ لا فيش علاقة إلا علاقة اللغة، لأنه هذول شمرونيم حراس العقيدة، حراس التوراة يعني، حراس هي بس حراس، بس هم بحصوا التوراة، معناته هذا حارس، حارس لإيش؟ العقيدة. وين وجدناه؟ وجدناه متقن للصناعة. شو كان يسوي معناته وين متعلم؟ بشك متقن للصناعة لما أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، كمان على مستوى بيطلع صوت. طبعا كيف بيطلع صوت؟ يعني ما تقدروا تتخيلوها، طبيعي بشك بيطلع صوت، صوت خوار. يعني شفتوا قديش متقن للصناعة. طب منين متعلم هذا؟ وشو كاين يعمل؟ وبالذات متقن العجل كمان، اذا كاين مشتغل في العجول. لانه ما اظنش يعني اتقن صناعة العجل اليوم، ما اظنش اتقن صناعة العجل اليوم، معناته وانت كاين نصنع العجل، معناته كاين نصنع للفراع من ضمن صناع. هذا هو هذا شمير سامري، حارس من الحراس العقيده.